توفيقه وتيسيره وإعانته، وفي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتذاكر كتابا من كتاب البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، أعني صحيح البخاري، هو للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وما أجمعت كلمة الأمة على صحة كتاب وتعظيمه وتوقيره والعناية به كما عنيت بهذا الكتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولعل ذلك لحرصه رحمه الله تعالى على أن يودع في هذا الكتاب ما صح أو كان في أعلى درجات الصحة. فقد ذكر أبو عبد الله بن عدي في ترجمته لشيوخ البخاري أن أبا عبد الله البخاري كان إذا أراد أن يودع حديثا في هذا الكتاب استخار الله عز وجل وصلى ركعتين. وفي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل سنقرأ كتاب الفتن من هذا الكتاب العظيم. وقد عني أهل العلم بذكر الفتن لأن المرأة إذا عرف الشر اتقاه، وإذا علم بالسوء حذر منه. فلذلك يكون المرء كما قال حذيفة أو روي عن حذيفة: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وعندما يتكلم أهل العلم عن الفتن فإنما يعنون بها أحد أمرين: الأمر الأول المعنى العام، والمعنى العام للفتن هو ما كان سببا لبعد المرء عن الطريق السوي، سواء كان ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالأعمال والانشغال بالدنيا، وسواء كانت هذه الفتن من الفتن العامة أو من الفتن الخاصة. لذلك فإن ربنا جل وعلا كما في سورة الأنفال بين أن زخرف الحياة الدنيا من الفتنة، فقال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن المعلوم أن إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تكف عملها عن نصب المبتدأ ورفع الخبر، ولكنها في نفس الوقت تفيد الحصر. فأموال المرء وبنوه لا شك أنهم فتنة يفتن الله عز وجل بهم العبد، بل إن كتاب الله عز وجل قد يكون أحيانا فتنة، كما قال سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين قد قص الله فاحذروهم. فمن الناس من يتخذ آيات الله عز وجل سببا للغواية وطريقا للضلال، فينزلها على غير ما أنزلت عليه، ويستدل بها في غير ما جاءت فيه، فيكون ذلك سببا لفتنته وإضلاله. المعنى الثاني من الفتن، وهو الذي يعنيه غالبا أهل العلم، وغالب أبواب البخاري منزلة على المعنى الثاني، أن يقصد بالفتن ما يكون في آخر الزمان، وما ينزل بالناس من نوازل، وما يكون عليهم من ملاحم. وقد تبع البخاري رحمه الله تعالى شيخه نعيم بن حماد المروزي، فإن نعيم رحمه الله تعالى قد ألف كتابا كبيرا مشهورا باسم كتاب الفتن، وهو عمدة من بعده في ذكر الملاحم وأخبار ما يكون في آخر الزمان. ولعلنا بمشيئة الله عز وجل حينما نتذاكر هذا الكتاب، أعني كتاب الفتن من كتاب البخاري، أننا في الجملة والأغلب لا نذكر من الفوائد المتعلقة بالباب والأحاديث إلا ما كان متعلقا بموضوعنا، إذ كثير من الأحاديث له تعلق بأبواب أخرى سواء كانت الأبواب الفقهية أو غيرها. فالمقصود أن طريقتنا بمشيئة الله عز وجل التعليق على الأبواب والتعليق على الأحاديث فيما يتعلق بموضوع الباب الرئيس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. البخاري رحمه الله تعالى من طبعه ودأبه أنه يبدأ كل كتاب بالبسملة، فلذا افتتح هذا الكتاب بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الفتن. وحديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هذا حديث ضعيف كما لا يخفى، لأنه رواه عبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين، وإنما صح عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وإنما افتتح البخاري كل كتاب من الكتب المدونة في كتابه الصحيح بالبسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يكتبها للأمصار. وقول الشيخ: باب ما جاء في قول الله تعالى إلى آخر التبويب، هذا الباب اشتمل على جملتين. الجملة الأولى قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي هذه الجملة مسألتان: المسألة الأولى أن في معنى هذه الآية، وأن الله عز وأن الله عز وجل، فمعنى هذه الآية أن الله عز وجل قد بين أن الفتنة إذا نزلت بالناس والرزية إذا حلت بهم أنها لا تخص الظالمين وحدهم، بل يعم شررها ويتعدى خطرها للناس جميعا، فتعم الصالح والطالح والصغير والكبير والذكر والأنثى ولا شك. فالله عز وجل خوف بهذه الآية كما ثبت من حديث الزبير عند الإمام أحمد أنه قال: إن الله خوفنا بهذه الآية. فالله يخوف بهذه الآية المؤمنين من الفتن ليخافوها ويحذروها من جانب، وليستعيذوا بالله من مضلاتها من جانب آخر، لأن المشروع إنما هو الاستعاذة بالله من مضلات الفتن دون إطلاق الاستعاذة من الفتن جميعا، فإنه كما سبق فإن الفتن بالمعنى العام تشمل أشياء كثر. وفي هذه الجملة ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قالوا إن البخاري قال: ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة، فكأنه يقول: سأذكر لك أو أومئ لك بما جاء في تفسير واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكن البخاري لم يذكر حديثا يتعلق بهذه الآية، فأشكل ذلك على شراح الحديث. وقد ذكر الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر في كتابه شرح البخاري أن الذي ورد في هذه الآية هو ما رواه الإمام أحمد أن الزبير رضي الله عنه لما حدثت واقعة الجمل قيل له تركتم عثمان يقتل ولم تنصروه حينما أتاه أول من خرج على المسلمين وبغى عليهم وقاتلهم، فقال لقد كنا نقرأ هذه الآية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كنا نظن أننا المقصودون بها. فالمقصود أن تفسير هذه الآية قد أومأ إليه البخاري إيماء لأن الحديث ليس على شرطه. والجملة الثانية من التبويب قوله رحمه الله تعالى وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، أي سأذكر لك شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير في الفتن. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته دائما مما سيكون في آخر الزمان، وقد جاء من حديث أبي ذر وغيره رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ونبه الناس عليه، قال أبو ذر فعلمه من علمه ونسيه من نسيه، حتى الطائر يطير بجناحيه قص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خبره وشأنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، إن الفتن التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع باعتبار وصولها إلينا، الفتن والملاحم التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان باعتبار وصولها إلينا على ثلاثة أو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ما نقل إلينا بإسناد صحيح محتج به مقبول، وهذا النوع قليل، حتى لقد قال الإمام أحمد إن ثلاثة علوم قل ما صح فيها، وذكر منها الملاحم والفتن. والنوع الثاني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل، لم ينقل إلينا مطلقا، وهذا قد أومأ إليه أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال لقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا، وأشار إلى حلقومه. وقد جاء في تفسير معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم أحد احتمالين، إما لكثرته فسيقطع عنقه من كثرة الكلام، وإما لسوءه، وأن فيه تبيينا لواقع بعض الناس الذين كان يعايشهم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستعيذ بالله من إمارة السفهاء والصبيان، ويستعيذ بالله من عام 60 فقبض رضي الله عنه قبل تلك السنة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التبيين فإنما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كما ذكرت لكم، ذكرت اثنين، والثالث هو ما نقل إلينا بإسناد ضعيف وهو الغالب. فإن غالب ما نقل من الأخبار فيما سيكون في آخر الزمان فإن إسناده ضعيف غير صحيح، بل إن نعيم بن حماد شيخ البخاري إنما تكلم فيه لأجل ثلاثة أمور، ومنها كتابه في الفتن، فإنه قد أغرب فيه وتفرد بأحاديث لم يوافقه عليها غيره من الرواة الحفاظ، وكثير من الناس يستدل بهذه الأحاديث الضعاف وينزلها على أمور في آخر الزمان مع أنها لم تقع، وسيأتي لها مزيد بيان بمشيئة الله عز وجل.